إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وغيوث العدى بأبي هو وأمي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن جميل صنع الله جل وعلا بعبيده أن أقام لهم آيات الاعتبار في القرآن الكريم كي يعتبروا، وهذه وسيلة وسبيل من سبل الهداية، أن الله عز وجل أقام لك في نصوص كتابه الكريم جملا من آيات الاعتبار حتى تقف معها وترى ما وراءها. والاعتبار هو أن تنظر في حقيقة الشيء وأن تجمع النظير إلى النظير حتى تخرج منه بحكم، يعني يحتاج الأمر مني ومنك إلى مزيد تدبر ومزيد عمل ومزيد فهم. أيما خبر في القرآن رأيته، أو قصة من القصص، أو حدث من الأحداث، ما هو إلا عبرة يحتاج المرء منا أن ينظر ما وراءها. ما المراد من عرض هذه القصة؟ ما المراد من عرض هذه الأحداث؟ ما المراد بقول الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة؟ هل هذه القصص أو هذا القصص الذي ذكر في القرآن الكريم ذكر لتسليتنا؟ ليس الأمر كذلك، وإنما سطره ربنا جل وعلا للاعتبار ولأخذ العظة والعبرة مما وراء هذه الأحداث. والعبد الذي وفق كل التوفيق هو الذي يبحث عن آيات الاعتبار ويقف معها جيدا ومليا حتى يخرج منها بما يغذي قلبه وعقله. ووقفت على فريدة من هذه الفرائد وجملة من الآيات الكريمات في هذا الباب، في باب الاعتبار، رجائي في الله أن تكون نافعة للمتكلم وللسامع، فوراءها من العظات والعبر ما وراءها لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كلنا يعلم فلسفة اليهود العقلية، لكن نريد أن نقترب أكثر فأكثر من هذه العقلية. كيف تفكر؟ كيف تتعامل مع أوامر الله؟ كيف تتعامل مع المنهيات والمحظورات؟ لنقف على العبرة من وراء ذلك، وسأذكر لكم قصة تلخص لك الفلسفة العقلية لليهود. ربنا عز وجل قال لنبيه: واسألهم عن القرية. سلمًا، أي سل اليهود الحاضرين معك ممن يعيشون بجوارك، واسألهم عن أجدادهم وآبائهم ممن عتوا على أمر الله جل وعلا وتعدوا حدوده. اسألهم عن أجدادهم المكرة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني كانت على ساحل البحر يمر البحر بين يديها، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. هذه إحدى فلسفات اليهود العقلية، لأنهم تعودوا على المخالفة والاعتداء والافتراء، فتعدوا على أمر الله جل وعلا وما أمرهم به، فإن الله عز وجل قد أضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة ووهبه للمسلمين، فخص النصارى بيوم الأحد وخص اليهود بيوم السبت، فأمرهم الله عز وجل في جملة مأموراته سبحانه وتعالى ألا يعتدوا يوم السبت، أن ينقطعوا عن جميع الأعمال، أن يتفرغوا، افعل ما شئت فيما دون السبت، لكن إذا جاء السبت أمسك وانقطع عن العمل تماما، اجعله راحة لك. ودائما الإنسان يسعى إلى الشيء الذي غيب عنه، فيريد أن يتطفل وأن يقتحم أمر الله ليعرف لماذا فعل هذا ولماذا أمر بذلك. واليهود رأس في هذا الباب في الطفولية، فنهاهم الله عز وجل عن العمل يوم السبت وأمرهم بالانقطاع عن كل شيء، فتعدوا أمر الله جل وعلا. ومن هنا قال إذ تعدون في السبت، فتعدى القوم أمر الله وحد الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل لنا في بيان تعديهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. ما كان هذا إلا ضرب من الاختبار والابتلاء من رب العالمين لهؤلاء، لذلك أمر ربنا جل وعلا نبيه أن يسأل اليهود حتى تأخذ أمتنا العبرة من هؤلاء، فلا نركب المحظور ولا نقع في المنهيات ولا نخالف أمر الله ولا نتعدى حدود الله. هذا هو المعنى العميق من وراء القصص التي ذكرت في القرآن الكريم. وانظر إلى القوم كيف تعدوا أمر الله جل وعلا. ربنا سبحانه أمرهم بالانقطاع عن العمل في يوم السبت وأن يتركوا اليوم خلوا من أي عمل، لكنهم ابتلوا بثلاثة ابتلاءات شديدة. الأول النهي عن الصيد يوم السبت، هذا أول ابتلاء. الثاني أن الحيتان كانت تأتي يوم السبت شرعا، يعني بكثرة تتوافر على ساحل البحر في اليوم الذي أمروا بالإمساك ونهوا عن العمل. الابتلاء الثالث أنها كانت لا تأتيهم فيما دون السبت، إذ تعدون في السبت، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني بكثرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الأحد ليس هناك حيتان، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء لا توجد الأسماك، لا تأتي الحيتان، فابتلوا بهذه الابتلاءات. ودعونا نتعمق شيئا فشيئا، لأن هذا الأمر أنا لا أحدثكم فيه عن بني إسرائيل وتطوى الصفحة وانتهى الأمر، لا، هذا الأمر يعنيني ويعنيك ويعنيك أيتها الفاضلة. موقفنا تجاه أوامر الله وتجاه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استجابتنا للأمر، على قدر توفيق الله، وعلى قدر تحايلنا على أمر الله ونهيه، على قدر ما يكون وينزل الخذلان. فينبغي أن نقف مع المعنى الذي وراء الحدث والقصة، وأن الأمر ليس للتسلية. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، يعني هذا النهي عن الصيد يوم السبت ما كان إلا اختبارا وامتحانا. وكثيرا أيها النبلاء ما نبتلى بما هو ضد أهوائنا، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يعرف الصادق من الكاذب، وحتى تتباين معادن الناس. وإلا فمن اليسير جدا أن أدعي على هذا المنبر أنني من أتقى الأتقياء، ثم تقابلني دعوة من أحدكم أنكم من أتقى الأتقياء، من الذي يميز بيننا في الدعاوى؟ الأعمال، الابتلاءات، الاختبارات هي التي تبين وتفرز معادن الناس. إذا صدقوا في الفتنة أو انتكسوا فيها، نسأل الله أن يرزقنا الصدق والثبات. فهؤلاء القوم ركبوا المحرم وتعدوا حد الله جل وعلا، وانظر إلى هذه الحيل التي قاموا بها. لكن بعدما جاءهم هذا النهي انقسم بنو إسرائيل إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهي الأغلبية هي التي تعدت حدود الله ومالت إلى هوى أنفسها وعصت أمر الله جل وعلا، وهم الأغلبية. هناك طائفة في ثنايا الناس، وهي التي بذلت النصح والوعظ لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وألا يركبوا المحرمات. صوتهم ضعيف لكن لعله أن ينفع. في بعض الأحايين والأزمنة تكمم أصواتهم، لكن الله عز وجل قد وعد ووعده الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صوت الحق يؤثر ولو كان همسا، وصوت الباطل يذهب ولو كان ضجيجا صراخا. وهذه سنة الله جل وعلا، فسينفع يوما من الأيام. المهم أن هذه الطائفة الثانية قامت بين هؤلاء المعتدين والمجترئين على حدود الله جل وعلا، فوعظت ونصحت. ثم ظهرت الطائفة الثالثة، والتي هي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وما أكثرهم في أزمنة الناس. هؤلاء وقفوا موقف السكوت، بل أتوا بالملامة على الناصحين دون المعتدين، وهو والله ما لا يقبله العقل. إذا كنت ستسكت فاسكت، لكن أن تأتي بالملامة على من نصح، والله إنه العيب كبير. بل ينبغي أن توجه كلامك لمن اعتدى لا لمن نصح. وانظر إلى وصف القرآن لحال هؤلاء. وإذ قالت أمة منهم، هي الفرقة الثالثة التي حدثتكم عنها، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. تأتي بالملامة على الناصح، هذا مما هو معلوم بين العقلاء فضلا عن المتحرين للحق، هذا لا يعرفه العقلاء. إذا كنت ستلوم فقم بلوم أهل الاعتداء والافتراء. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا لهم لا عليكم بهؤلاء، اتركوهم، الله يراهم، إذا شاء أن ينزل بهم السخط والعذاب والنقمة فعل، وإن شاء أمسك. وهي حجة عقلية واهية، يستطيع أن يرد عليها صبياننا فضلا عن كبارنا. الإنسان مكلف بأن ينصح، لكنه ليس مكلفا بأن يرى النتائج. وهذه دقيقة عظيمة لمن فقهها وعرف قدرها. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مع الضوابط الشرعية التي هي معلومة ومسطرة في كتب أهل العلم. النصح والتوجيه، التعليم والإرشاد، كل هذا معلوم ومسطر بقواعده في كتب أهل العلم. لكن مع كل هذا أنت توجه وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير منكر أكبر منه، وتأمر بالمعروف بالمعروف، لكن لست مطالبا أن ترى النتيجة، ولست مكلفا بذلك، وإنما أنت مكلف بالتوجيه والنصح. قال جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليست لك هذه الصلاحية أن تسيطر على قلوبهم أو أن تحولهم مما هم فيه، لكن ما عليك إلا أن تبلغ وأن تنصح. وهذا تفهم منه قول الله جل وعلا لنبينا المكرم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما عليك إلا، نبينا كانت تذهب نفسه حسرات على قومه مما هم فيه، وهذه صفة كل غيور صادق فيما ينطق به. قد يشتد على قومه بالنصح لعلمه بالمخاطر التي يراها ويغفل عن رؤيتها الغفلة النائمون، فقد يشتد، لكن لعلمه أن خطرا ما سيداهم، وأن بلية ما ستنزل، وساعتها لن يجدي النصح ولن تنفع النواعظ. فهذه الصفة التي تحلى بها هؤلاء، وهي الفرقة الثالثة، صفة دنيئة للغاية. سكت ومع ذلك أتى بالملامة على الناصح، فقال لما تعظون قوما. ولا بد كما ذكرت لحضراتكم أن تستمع القرآن وأن تقرأ القرآن بصوت ينسجم مع جلالة الآيات التي تقرأها. هذا الكلام الذي نطقت به الفرقة الثالثة لم يقرأ سردا هكذا. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما، لا، لم يقرأ بهذا الصوت، وإنما قرئ وقد احتف به من ألوان وأنماط الغضب والتهكم والسخرية ما يخرج الصوت معه هكذا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، هذا الاشتداد والشدة ظاهرة وبادية في هؤلاء وهم ينطقون. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ تدري ما الدافع الذي دفع الناصحين إلى ذلك، الذي دفعهم إلى النصح والتوجيه والتعليم والتحذير؟ أمران. الأول، قالوا معذرة إلى ربنا حتى نعذر أمام الله جل وعلا أننا أدينا ما طلب منا ولم نخن الأمانة. فإن من أكبر الخيانة أيها النبلاء أن ترى أخاك في محظور أو اقترب من معصية أو ركب محرما ثم تمر عليه وأنت غافل ساكت. انصحه، ليس شرطا أن تجد النتيجة، ولا يشترط في النصح أن يكون بالتعنيف والضرب والهجر، هذا من الفوضوية والعبثية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ديننا له ضوابط وله أصول وله قواعد، ليس الأمر هكذا بالهمجية. ولكن مع ذلك من الخيانة لدين الإسلام أن ترى أخاك يقع في محظور ثم لا تحاول أن تنصحه، بل خذ هذه، من الخيانة أن ترى غير المسلم يشرف على ما فيه هلاكه ولا تمد له يد المساعدة والعون، بل تكون عونا له على النجاة مما هو مقبل عليه من الهلاك. هذا هو المسلم، هذا هو واقع المسلم، يحيا ليسعد ويسعد الآخرين، هذه حياته، يسعى في هذه الحياة ليكون سبيلا لنجاة نفسه ونجاة الآخرين. فأول دافع لهؤلاء النصح والإعذار حتى نعذر أمام الله جل وعلا أننا أدينا ما طلب منا، نصحناهم لأنه مطلوب منا أن ننصح وأن نعلم وألا نسكت إذا رأينا أقوامنا قد أشرفوا على خطر. طيب الدافع الثاني، ولعلهم يتقون. وانظر إلى رقة القلب، هذه الكلمة تكشف لك عن صدق هذا الناصح الذي يتمنى من قلبه ومن خالص قلبه أن يهتدي هؤلاء للحق، ليس عنده التشفي، ليس عنده الضغينة التي أكلت بعض القلوب، وإنما يشتد أشد الشيء على أن يخلص أخوه من هذه المحنة أو المأزق الذي وقع فيه وأن يهتدي إلى سبيل الله جل وعلا. قال ولعلهم يهتدون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هنا ضربت العقوبة على بني إسرائيل، لماذا؟ لأنهم احتالوا على أمر الله ونهيه. اتفقنا أن الله عز وجل نهاهم عن العمل يوم السبت، تدري ماذا فعل اليهود حتى يحتالوا على هذا الأمر؟ جاءوا يوم الجمعة وحفروا الحفر ووضعوا فيها الشباك، ثم تركوا الشباك يوم السبت ولم يقتربوا من البحر، حتى إذا جاء يوم الأحد نزلوا فأخذوا ما تعلق بالشباك من الحيتان يوم السبت، ظانين أنهم احتالوا بذلك على رب العزة. سبحان ربي، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الآية تكشف لك فلسفة اليهود العقلية وفلسفة كل متحايل على أمر الله وشرعه، يحتال ليغير، يحتال ليبدل، يحتال، لكن الله عز وجل مطلع ويراك. إن آسف ما في الأمر أن الحيل لا تنفع مع الله، تنفع معنا، تحتال علي، تكذب علي، تخدعني، أخدعك، بيننا نعم، لكن عند الله كارثة كبرى. فضربت عليهم العقوبة بسبب هذه الحيلة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذا عذاب مضروب على بني إسرائيل، واستبشروا بذلك أن الذلة مقارنة وملازمة لهم إلى قيام الساعة إلى يوم البعث. من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. العقوبة الثانية، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهل رجعوا؟ نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يبصرنا بحقائق ديننا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، قد يظن ظان أن هذه القصة وما وراءها من العبر والعبرات خاصة ببني إسرائيل، سآتيك بآية تفزعك فزعا، وإذا أردت أن تقف على حقيقة الأمر فاستمع بقلبك لا بأذنك. قال الله جل وعلا في سورة البقرة، هذه القصة التي ذكرناها أحداثها في سورة الأعراف، فارجع إليها. أما هذه الآية التي سأقولها لك في سورة البقرة، قال الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه العقوبة التي ضربت على بني إسرائيل، استمع إلى ما بعد ذلك. فجعلناها، ما هي؟ أي العقوبة التي نزلت على بني إسرائيل. هنا ستعرف هل هي خاصة ببني إسرائيل أم تشمل كل محتال مخادع؟ هل هي خاصة ببني إسرائيل أم كل من تحايل على أمر الله ونهيه يدخل مع هؤلاء؟ قال الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا، أي جعلنا هذه العقوبة عذابا شديدا نكالا لما بين يديه، أي للأمم المجاورة لمن نزلت بهم العقوبة آنذاك. طيب ونحن وما خلفها، أي الأمم التي ستأتي في أعقابهم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إذن فكل من أتى بمثل ما أتى به القوم، وكل من تفلسف فلسفة عقلية مشابهة لما أتى به القوم، فقد يناله ما نال هؤلاء من العذاب والنكال. فليحذر امرؤ على قلبه، وليحذر امرؤ على عقله وبدنه، وليحذر أن يخالف أمر الله جل وعلا، وعليه أن يبذل النصح وأن يبذل الخير للغير وأن يحيا سعيدا تقيا. تدري أن أحد السلف ممن سبقونا اهتدى بنصح بآية. هذا الرجل اسمه زادان أبو عمر الكندي، كان غلاما حسن الصوت، هو الذي يتكلم يقول: كنت غلاما حسن الصوت، فكنت مع أصحاب لي نضرب على الطنبور، وهي آلة من آلات العزف آنذاك، ونغني وبين أيدينا الخمور. فمر بنا ابن مسعود ودخل علي وسمع صوتي، فقال: ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن الكريم. قال: ثم مضى، فانطلقت خلفه وتعلقت بثوبه أبكي وأبكي، ثم أعلنت توبتي لله رب العالمين. فقال لي ابن مسعود: مرحبا مرحبا بمن أحبه الله. هذا هو بآية قد تغير قلب إنسان، ولكن برفق بأدب بضوابط الأمر بالمعروف. ليس شرطا إذا رأيت أخاك على منكر أن تضرب وأن تفزع، لا، ليس هذا من دين الإسلام، وإنما قم بالنصح والتوجيه بأدب. والنصح والتوجيه أيها النبلاء لا يشترط فيه السن. دعك من الغفلة من أمتنا الذين يحكمون الأمور إلى السن. أنت صغير إذن أنت لا توجه ولا تنصح. لا والله، قد ينصحك ابنك نصيحة لم ينصحك بها أبوك. إي والله، فالأمر ليس بالسن أبدا. وإلا فقد دخل غلام على عمر ابن عبد العزيز الخليفة الأمين، فدخل مع جملة من الكبار، فهم بالكلام، فقال له أمير المؤمنين عمر: أسكت وقدم الأكبر سنا. وهذه تقال لمن يتعلقون دائما بما سنك، أنت صغير، أنت كبير، أنا أكبر منك. لا لا، العلم ليس فيه سن، قد يسبقك من هو أصغر منك بمراحل ويسبق إلى المعرفة وأنت في غفلة، والعكس. فهم هذا الغلام أن يتكلم، فقال له عمر: أمسك دونك الكبار، الكبار يتكلمون. فقال له: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في كرسي الخلافة من هو أولى منك، من هو أسن منك، لو كان الأمر بالسن، وإنما استأهلت أنت هذا المكان بالعلم وبتقوى الله. قال: تكلم إذن. قال: إنما المرء بأصغري، القلب واللسان. قال: نعم ما تكلمت به. أول ما تكلم قال: إنما المرء بأصغريه، بلسانه وقلبه. فقال: أنت مثلك لا يسكت، بل مثلك يقدم في زمن كان يقدم فيه من أحق بالكلام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احفظنا وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.